العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذلك على ضامنه. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما لا يصح ضمانه في الأمور والمعاملات والودائع التي لا يصح فيها الضمان، لأنها غير مضمونة على من هي بيده، فكذلك لا يصح أن يضمنها غيره. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح ضمان الأمانات. الأمانات جمع أمانة، وهي ما اؤتمن عليه الإنسان، مثل الأمانة التي تعطيها لشخص ليحفظها، إذا لم يفرط ولم يتساهل فيها فلا ضمان عليه لو تلفت بغير تعد ولا تفريط. وكذلك العين المؤجرة إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان على مستأجرها. وكذلك ما أعطيته للشخص ليبيعه أو ليتاجر به ونحو ذلك، فهذه يده عليها يد أمينة، لا يضمنها إذا لم يتعد ولم يفرط. ولهذا قال: ولا يصح ضمان الأمانات، جمعها وقال: كالوديعة، كالوديعة ونحوها. الذي نحو الوديعة العين المؤجرة، والعين التي أعطيتها الشخص يتاجر بها مضاربة، والعين التي أعطيته إياها لأمر من الأمور الذي يتعلق بك أنت، فهذه تسمى يده يد أمينة، لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط. أما إن تعد فيضمن، أو فرط فيضمن. التعدي مثل استعمال الشيء في غير ما هيئ له فتلف يضمنه، أو حفظ الشيء فيما لا يناسبه فيضمنه. مثال ذلك: مثلا استأجر منك السيارة، سيارة صغيرة استأجرها يوما، من المعروف السيارة الصغيرة انطلاقها في الشوارع المسفلتة، فهو في الشوارع المسفلتة ويمشي بها مشيا معتادا حصل فيها خلل، في هذه الحال لا يضمن، لأنه استعملها فيما استأجرها من أجله ولم يحصل تعد منه ولا تفريط. إذا أخذ السيارة واستعملها في طرق وعرة، ما مثل هذه السيارة يمشي في هذه الطرق، فتلفت فيضمنها. لما؟ لأنه تعدى، استعملها في غير ما هي، ما جرت العادة في استعمالها فيه. أو تفريط، أوقفها في مكان خالي والمفتاح عليها وتركها فسرقت، فيعتبر مفرط، يضع المفتاح عليها ويتركها في مكان ما عندها من ينظر إليها، فهذا مفرط. أخذ الدراهم ووضعها في رف في المجلس أو في الصالة أو في الحوش أو في مكان ما، فسرقت يضمن لأنه فرط، أخذها ووضعها في الصندوق المعد لمثلها فسرقت، ما لا ضمان عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط. فالتعدي التجاوز من قبله، والتفريط التساهل في الأمر. فهذه التي حكمها حكم الأمانة بخلاف الأشياء المضمونة على صاحبها كالغصوب، الأشياء المغصوبة والعارية لصالح المستعير فإنه يضمنها إذا تلفت، لأن هذه الأشياء من هي بيده لا يضمنها، فكيف يضمنها غيره؟ ولا يصح ضمان الأمانات. تقول مثلا للشخص: عندي أمانة ثمينة وغالية علي، أريد أن أضعها أمانة عندك، لكن أريد منك ضامن، تجيب لي واحد يضمنها لو تلفت. نقول: لا، ما يصح هذا، لأنه لا مصلحة له في قبضها، أنت إن رغبت في إيداعها إياه فلا. لو تلفت من عنده بغير تعد ولا تفريط فلا يضمنها هو، فكيف يضمنها غيره؟ ولذا قال: لأنها غير مضمونة على من هي في يده، الذي هو مؤتمن عليها أو معطاة إياه لأجل المتاجرة بها مضاربة ونحو ذلك، أو معطاة إياه لإيصالها إلى مكان ما ولم يتعد ولم يفرط فلا يضمن. فكذلك على ضامنه، يعني ما يصح أن يلزم بها الضامن، فلا يصح الضمان فيما لا يلزم به. نعم. وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صح، نص عليه أحمد، لأنها تصير مضمونة على المضمون عنه. وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها، قال مثلا: أنا أؤجرك السيارة هذه اليوم ب50 ريال، ولك حق الاستعمال الشيء المعتاد، لكن أنا أخشى أن تستعملها في غير المعتاد، أريد ضامن، هل يصح؟ نعم. أنا أحب أن أؤمنك هذه الدراهم تحفظها، لكن أخشى أن تفرط فيها، أخشى أن تفرط، فأريد ضامن ليطمئن قلبي. صح، لأن الضمان هذا في حال التفريط. قال: أريد أعطيك ثوبي هذا تخيطه، إذا أخذه الخياط أو الغسال وتلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان، لكن قال: أنا أخشى أن تتساهل فيه، تعطيه من لا يحسن الخياطة، أو تعطيه من لا يحسن الغسيل، فأريد ضامن. صح، لأن الضمان هذا عن التعدي أو التفريط. وأما إذا أعطيته ثوبك مثلا لخياطته أو لغسيله ولا تلف بدلا تعد ولا تفريط منه فليس عليه ضمان، لأنه ليس ضامنا له، إنما يضمنه في الحالين إذا تعدى أو فرط. وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صح، نص عليه أحمد، لأنها تصير مضمونة على المضمون عنه، مضمونة على من سلمت له يضمنها، فكذلك إذا ضمنها عنه ضامن سلمها. فالشيء المضمون بيد صاحبه يصح فيه الضمان من الغير، الشيء الذي غير مضمون على صاحبه لا يصح فيه الضمان. رجل غصب دارا وسكنها، دار مغصوبة ساكن فيها، فطالبه بالخروج فقال أمهلني. قال أريد ضامن لو تلفت إلى يدفع قيمة الدار، يصح الضمان لأن المغصوبة هذه مضمونة على صاحبها. رجل استأجر دارا ودفع الأجرة فقال المالك أريد ضامن على الدار، إن تلفت يدفع قيمتها أو تكاليف إصلاحها. نقول إذا كان الضمان عن التعدي والتفريط فيصح لأنه مضمون على المستأجر، وإن كان الضمان مطلقا فلا يصح لأن المستأجر ما يلزمه ضمان الدار، لو جاءت أمطار مثلا وتلفت يأخذ بقية أجرته ويخرج، ما يلزم بإصلاح الدار لأنها أصابها المطر والتلف وهو ساكن فيها. والضمان يصح فيما يلزم من هي بيده، ولا يصح الضمان فيما لا يضمنها من هي بيده. ولا يصح ضمان مال الكتابة وعنه يصح. ولا يصح ضمان مال الكتابة، مال الكتابة المال الذي يتفق عليه السيد مع رقيقه لدفعه ليعتق. يقول مثلا السيد لأحد أرقائه مثلا تدفع لي 10,000 في 10 أشهر كل شهر 1,000 وتكون بعد هذا حر، اشتريت نفسك. صح، هذه الكتابة، والله جل وعلا يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا وردت الكتابة في كتب الفقه فهذا المراد بها، مكاتبة السيد لعبده على أن يعتق على مال يدفعه قل أو كثر. السيد قال لعبده أريد منك 10,000 تدفع في كل شهر 1,000 وتعتق، قبل الرقيق بذل جهده يشتغل يسدد، قال السيد تعال أعطني ضامن إنك تدفع، فإن لم تدفع 10,000 في كل شهر يدفعها الضامن، هل يصح الضمان هذا؟ لا، لأن الرقيق نفسه يملك أن يعجز نفسه في أول قسط أو في آخر قسط، لو ما بقي عليه إلا 10 ريالات جاء وأعلن عجزه خلاص عاد رقيقا، فكيف يضمن؟ لأنه نفسه ما دام يملك تعجيز نفسه فلا يلزم بدين الكتابة غيره. وقد يتصور هذا مثلا يشتري الرقيق نفسه من سيده 10,000 يسلم في كل شهر 1,000 ريال مثلا، لما حل القسط 10 فكر الرقيق أنه ساكن مع سيده في سكن مريح ومنفق عليه من قبل سيده ومريحه وهو مع سيده، يذهب معه إلى المسجد ويعود، ما عنده عمل يرهقه، فكر في نفسه قال لا الرق أحسن لي، أول ما أعتق سيقول السيد ارحل أنت صرت أجنبي الآن، أنجب استئجار وأثاث وسيارة وإلى آخره، لا بلاش من الحرية هذا، فيملك تعجيز نفسه ولو في آخر قسط، يقول عجزت نفسي خلاص بطلت، يعود رقيقا. فكيف يلزم الضامن والرجل نفسه المتعاقد معه يملك تعجيز نفسه من أول وهلة أو من آخر وهلة؟ فلا ضمان في هذا. نعم. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال يصح، يصح لأنه نعم. وعنه يصح لأنه يجوز أن يضمن عنه دين آخر، لأنه يجوز أن يضمن عنه أي عن العبد الرقيق دين آخر فيضمن عنه دين الكتابة، ولكن فرق بينهما. فمثلا الدين الآخر السيد أذن لعبده بالتجارة وقال اشتغل بالتجارة وهو وتجارته لسيده، فصار الرقيق هذا يشتري من المورد أنواع البضايع ويبيع ويسدد ويشتري ويبيع ويسدد. في مرة من المرات قال له المورد أريد ضامن يضمن عليك أنك تدفع، ألا يصح هذا؟ هذا يصح، ولذا قال وعنه يصح ضمان دين الكتابة لأنه يجوز أن يضمن عنه في دين آخر. لكن نقول فرق بينهما، الدين الآخر يلزم تسديده ولا يملك تعجيز نفسه عنه ولا يملك التخلص منه، فإن لم يستطع تسديد ما عليه بيع هو، إذا نفدت البضاعة ولم يبقى شيء هو نفسه يباع ويسدد الدين الذي عليه، فرق بينهما. أما دين الكتابة فمثل ما ذكرنا لو بقي عليه قسط واحد جاء وقال عجزت نفسي عاجز أنا سلم ما بقى عليك إلا 1000 وتكون حر، قال ما أريد الحرية، الحرية ترهقني، تعود أنه آكل شارب مع سيده خدمة خفيفة وارتاح لهذا العمل فلا يريده. وقد يكون لأمر آخر مثلا مثل ما اختار زيد بن حارثة رضي الله عنه الرقة مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحرية مع أبيه وعمه لأمر شريف أمر كريم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن رسول ما أوحي إليه وإنما هو أمثل البشر عليه الصلاة والسلام، وحينما جاء كان زيد انتهب من أهله وبيع من يد إلى يد حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار زيد بن حارثة رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم. سأل عنه أهله من مكان إلى مكان من خبر إلى خبر حتى اهتدوا إلى أنه في المدينة في المكة عند رجل من قريش، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا زيد عنده عبده خادمه ملكه يباع ويشترى، فقالوا يا محمد هذا ابننا فمن عليه أو اطلب ما شئت من المال نعطيك، ما نرضى أن يكون ابننا من قبيلة حر يكون رقيق يباع ويشترى، الآن بيدك وممكن بعد فترة يباع في يد آخر، فاطلب ما شئت من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وأكرم الخلق أو غير ذلك، قال وما هو؟ قال أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بدون شيء لا أطلب شيء، وإن اختارني فما أنا بالذي أرغب عمن اختارني، ما يمكن أقول له رح اذهب إلى أهلك وهو يبين عليه الصلاة والسلام. ثم ناداه عليه الصلاة والسلام فقال يا زيد من هذا؟ قال هذا أبي. قال ومن هذا؟ قال هذا عمي، يعرفهم لأنه مسروق وكبير. قال وأنا من عرفت؟ أنا تعرفني، فاختار من شئت. فانظر إلى بعد نظر هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، ما قال يا رسول الله، ما كان رسول الجاهلية، ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. فقنع أبوه وعمه رضوا، قالوا خلاص ما دام رضي بالرق عندك ما رضي بهذا إلا لخير عظيم. فبعد هذا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن زيد ابنه، قال يرثني وأرثه، فصار يدعى زيد بن محمد. ثم لما نزل قوله جل وعلا ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وورد تحريم التبني في الإسلام، صار يدعى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الأرقاء. فقد يختار المرء البقاء مع سيده لأمر آخر غير موضوع الحرية والرق، فدين الكتابة لا يضمن، وأما الديون الأخرى سواء كانت على رقيق أو غيره فيصح فيها الضمان. نعم. والمذهب الأول، والمذهب هو الأول أنه لا يصح الضمان في دين الكتابة. نعم. لأن مال الكتابة غير لازم، لأن مال الكتابة غير لازم، غير ملزم للعبد، يمكن أن يعجز نفسه وينتهي، ولا يقال يلزم سدد وإلا السجن، لا ما هو لازم. ولا يفضي إلى اللزوم، ولا يفضي إلى اللزوم، يعني مثل البيع بالخيار ما هو بلازم لكنه يفضي إلى اللزوم، يفضي إلى اللزوم. والجعالة ليست بلازمة لكنها تفضي إلى اللزوم، شيء ما هو لازم لكن يفضي إلى اللزوم، مثل الجعالة. يقول مثلا من يبني لي هذا الجدار بـ1000 ريال، إلى الآن ما هو لازم لكن إذا بناه أحد بناء على هذا القول لزم. قال من يرد لي ضالتي ناقتي التي شردت وله 500 ريال، الآن ما هو بلازم لكن إذا ردها رجل بناء على هذا القول لزم أن يسدد. فدين الكتابة ليس بلازم ولا يفضي إلى اللزوم، بخلاف الأشياء التي ليست بلازمة لكن تفضي إلى اللزوم، مثل بيع الخيار. بيع في مدة الخيار ليس بلازم ولا مجبر لأحدهما، لكن إذا مضت مدة الخيار أصبح لازما، مثل الجعالة، ومثل الأجرة على شيء ما، ومثل الضمان الكفالة على شيء ما، ليس بلازم في أول الأمر لكنه يفضي إلى اللزوم. نعم. لأنه يملك تعجيز نفسه، لأنه يملك الرقيق يملك تعجيز نفسه، يقول خلاص عجزت. نعم. ولأن الضمان لتوثيق الحق، والضمان لتوثيق الحق، وهنا الحق مو بلازم. نعم. وما لا يلزم لا يمكن توثيقه، ما يوثق الشيء الذي ليس بلازم ما يوثق. نعم. وفي ضمان مال السلم روايتان، إحداهما يصح لأنه دين لازم فأشبه القرض، والثانية لا يصح لأنه يفضي إلى استيفائه من غير المسلم إليه، من غير المسلم، من غير المسلم إليه، فأشبه الحوالة، فأشبه الحوالة به. وفي ضمان مال السلم، نعرف السلم تقدم مضى هو أن يكون الثمن منقودا في المجلس، هذا أبرز صفاته، والمبيع مؤجل، لازم أن يكون الثمن منقود في المجلس قبل التفرق. مثلا يشتري منه 100 صاع من البر بـ100 ريال، يسلم 100 ريال في الحال، و100 الصاع بعد 6 أشهر أو بعد 8 أشهر، يكون إلى الآن ما زرع، بعد ما يزرع وينتج الزرع يعطيه 100 صاع من البر، هذا السلم، نقد الثمن وتأجيل المبيع، ويكون موصوف بشروطه المتقدمة. لكن هل يصح ضمانه؟ يقول مثلا أريد أشتري منك قمح سلم وأعطيك القيمة الآن، لكن أريد ضامن يضمن أن تسلمني القمح، هل يصح أو لا؟ قال فيه روايتان، إحداهما يصح لأنه دين لازم. يقول مثلا أنت الآن أنا أعطيك 100 ريال، يكون عندك لي 100 صاع من القمح، هذا دين لازم. والرواية الثانية لا يصح. لما؟ لأنه يلزم أن يؤخذ من غير المسلم إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولا تصح الحوالة به، فكذلك لا يصح الضمان به. الرواية الثانية لا يصح لأنه ما يصح أن يسلم دين السلم غير المسلم إليه. فصل. ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده. هذه عامة، يصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده. يصح ضمان المعلوم، يقول مثلا بع على ولدي هذا في حدود 1000 ريال وأنا ضامن، هذا معلوم لأنه حدده بألف وأنا ضامن، وإلى الآن ما وجب، الآن ما وجب، لكن يقول بع عليه وأنا ضامن، فضمن قبل الوجوب في شيء معلوم. والمجهول قال بع على ولدي ما يطلب منك وأنا أسدد، أنا ضامن، بع على ولدي في الأولى في حدود 1000 ريال، هذا معلوم، بع على ولدي ما يطلبه منك، أعطه ما يريد وأنا ضامن، هذا مجهول. قد يكون المضمون هذا ب10 ريالات وقد يكون هذا ب10,000. يقول اللي يطلب منك ولدي أعطه وأنا ضامن. قبل الوجوب وبعده، قبل الوجوب إذا قال بع عليه وأنا ضامن أو أعطه ما يريد وأنا ضامن، ما وجب شيء إلى الآن. بعد الوجوب باع عليه ومسك الولد بتلابيبه وقال سدد، قال ما عندي شيء، فعلم أبوه فجاء فقال أطلق ولدي، قال لا، أخذ مني بضاعة وما سدد وأنا أمسكه حتى يسدد، كم عنده لك؟ قال عنده لي 100 ريال، قال أطلق هو أنا ضامن، أنا أضمنها، هذا ضمان بعد الوجوب، بعد ما وجب عليه المبلغ جاء الضامن ليضمن. فيصح ضمان المعلوم 1000 ريال، ويصح ضمان المجهول بع عليه ما يريد أو أعطيه ما يريد وأنا ضامن، قبل الوجوب يعني قبل أن يبيع عليه، وبعده يعني بعد ما باع عليه. نعم. لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وحمل البعير يختلف وهو غير معلوم، وقد ضمنه قبل وجوبه. ولقوله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال ولمن جاء به يعني الصواع حمل بعير وأنا به زعيم، أنا ضامن له حمل بعير. حمل البعير معلوم، قد يحمل البعير مثلا علف أو تبن أو نحو ذلك ب10 ريالات أو 20 ريال، وقد يحمل فهو غير معلوم، ضمن له حمل بعير. وحمل البعير يختلف وهو غير معلوم، يعني ما قال حمل بعير من القمح، حمل بعير من الأرز، حمل بعير من السجاد، لا، حمل بعير فقط. فصح الضمان في المعلوم والمجهول. نعم. وهذا الضمان قبل وجوب الشيء، ما وجب حتى يضمنه، وإنما قال من يحضر الصواع أنا زعيم له بحمل بعير، قبل الوجوب وبعده. فالآية الكريمة هذه دليل للأمرين. نعم. ولأنه التزام حق من غير معاوضة فأشبه النذر، ولأنه التزام حق، يعني الضامن ملتزم بحق في غير مقابل بالنسبة للضامن، الضامن ما أخذ شيء، وإنما أشبه ما يكون من باب التبرع أو الإحسان أو الوقوف مع صاحبه. قال مثل، فأشبه النذر مثل الذي ينذر، يلزمه إذا نذر، لكن قبل النذر هو في حل. وإن قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح، لأنه استدعاء إتلاف بعوض لغرض صحيح. وإن قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، مثلا اثنان راكبان في سفينة وبدأت السفينة يلعب بها الموج وخشوا من الهلاك مع ثقل الحمل وكذا، فقال أحدهما للآخر ألق متاعك في البحر وأنا أضمنه، يصح، لأنه التزام مقابل حق لهذا الملتزم له. نعم، لأنه استدعاء وإتلاف، هذا كأنه يقول أتلف هو أنا أضمنه عليك، خلنا نستريح منه ومن ثقله. نعم، لأنه استدعاء إتلاف بعوض لغرض صحيح فصح، كقوله أعتق عبدك وعلي ثمنه. مثل هذا يكون العبد رجل صالح أو طالب علم أو نحو ذلك، يأتي رجل آخر لسيده ويقول أعتقه، ما نريد بيع ولا شراء، أعتقه وأنا أعطيك قيمته، فأعتقه صح، لأنه التزام مقابل شيء لغرض صحيح، لغرض مثلا خفة السفينة في الأول، ولغرض اعتاق العبد في الثاني، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.